أكرم الأرواح منا، أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. أبلغ المختار عنا، أبلغ المختار عنا بصلاة وسلامي. صلى الله على محمد باسم ختام الأنبياء. صلى الله باب وصول الأولياء. صلى الله على محمد باسم ختام الأنبياء. صلى الله على محمد باب وصول الأولياء. لا من Ya syahidan ulamana Oh.